بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 54 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 30 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أيها الإخوة، المخلوقات جميعاً، الكون بجماداته، بكواكبه، بمجراته، بالأرض، بالسماء، بالنبات، بالحيوان، نفوس، وقد عرضت عليها الأمانة في عالم الذر: إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبني الإنس وبني الجن هما النوعان من المخلوقات اللذان قبلا حمل الأمانة، أي أن تكون نفس الإنس الإنسان أمانة بين يديه، فإذا عرفها بربها وحملها على طاعته سلم وسعد في الدنيا والآخرة، وحقق الهدف من وجوده والغاية من وجوده. أما بقية المخلوقات: أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمخلوقات ليست مكلفة وليست معرضة لعذاب أو لنعيم كنعيم الإنسان، اختارت السلامة. لذلك ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الملك من عقل بلا شهوة، كلاهما غير مكلف، لكن الإنسان ركب من عقل وشهوة، فإذا سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته كما ترون على عقله أصبح دون الحيوان. والله الإنسان الكافر أحقر عند الله من أحقر حيوان تعرفونه، أموات غير أحياء. ما أنت بمسمع من في القبور، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة. إذا الخطاب التكليفي لمن قبل حمل الأمانة. المخلوقات كلها مسيرة من قبل الله مباشرة، لذلك لا فساد في الكون إلا أن يأتي من الكائنات التي قبلت حمل الأمانة. ما معنى قبلت حمل الأمانة؟ يعني أودعت فيها الشهوات، أعطيت أداة التمييز العقل، أعطيت الفطرة، أعطيت المنهج، أعطيت الشهوة، أعطيت الاختيار، أعطيت التشريع. فالإنس والجن الذين قبلوا حمل الأمانة هم معنيون بهذا الدرس. يا معشر الجن والإنس، كأن الله يريد أن يقول ليس هناك عقاب إلا بعد التبليغ، ليس هناك عقاب ولا مساءلة ولا محاسبة إلا بعد التبليغ. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم من جنسكم؟ النبي بشر، وكل الشهوات التي أودعها الله في البشر أودعها فيه، ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لأنه انتصر على بشريته فكان قدوة لجميع البشر. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ لو أن الرسول من الملائكة لا يصدقه أحد، أنت ملك، نحن بشر، يأتي رسول من بني البشر يشتهي كما نشتهي، يتألم كما نألم، يخاف كما نخاف، يقول عليه الصلاة والسلام: أذيت في الله وما أذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لأنه بشر وجرت عليه كل خصائص البشر كان سيد البشر. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ اختلف العلماء في أن للجن رسلا أو ليس لهم. الأرجح أن رسل الإنس هم رسل الجن، فالله عز وجل يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني العلماء على خلاف فيما بينهم، والراجح أن الرسل اختص بهم الإنس لا الجن، أما يبلغون دعوتهم عن طريق نفر من الجن يستمعون كلام الرسل كما ورد في الآية الكريمة. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لا بد من تطمين الإخوة الكرام إلى أن الهداية تولاها الله عز وجل. قال: إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل، أي على الله بيان سبيل القصد. القصد هو الجنة، وسبيلها على الله أن يبينه للناس، فالهداية على الله. لذلك ودققوا في هذه الآية، وهذه الآية تحل مشكلات كثيرة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني أي إنسان سمع الحق علم الله فيه خير، وهذه بشارة. لكن هناك من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. مرة ضربت هذا المثل، يعني إنسان على طاولته ورقة صغيرة بيضاء مستطيلة، ظنها ورقة عادية، فاضطر أن يجمع رقمين طويلين فاستخدمها كمسودة، جمع الرقمين وأخذ الجواب ثم مزقها إرباً إرباً وألقاها في المهملات، ثم تبين له أن هذه الورقة ليست ورقة، إنما هي شيك ب100 مليون دولار. هو انتفع بها، لكن نسبة انتفاع بها استخدمها ورقة مسودة، أما قيمتها مبلغ فلكي. هذا الذي يتاجر بالدين، هذا الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، هذا الذي يظهر تدينه لمآرب مادية. لذلك قال الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. كنت أقول دائما: ما من عمل يتذبذب بين أن يكون عملا عظيما يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون عملا رخيصا تافها لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله، يكون عملا عظيما يرقى إلى صنعة الأنبياء إذا بذلت من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، ويكون عملا تافها لا يستأهل إلا ابتسامة احتقار حينما ترتزق به. أيها الإخوة، ألم يأتكم رسل منكم؟ فالله عز وجل تولى الهداية، يعني وصدقوا لو عند الإنسان واحد من مليار من خير لا بد من أن يسمعه الله الخير. حدثني أخ كان بأمريكا ودخل إلى مسجد بغرب أمريكا، قال لي شخص من هيئته من أعرق الأسر الأمريكية، جنرال كان ينظف المسجد، فصديق سأله ضابط كبير في الجيش الأمريكي لكنه كان على حمل الطائرات ورست في بعض الموانئ العربية الإسلامية والتقى بإنسان مثقف ثقافة عالية، أقنعه بالإسلام وأسلم والآن في خدمة هذا المسجد، يعني ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، اطمئن، أولاً ما دمت قد سمعت الحق فهذه بشارة أن الله علم فيك خيراً، إلا إذا الإنسان تاجر بالدين، يعني جاء لمهمة أخرى غير التعلم، هي متاجرة بالدين. ألم يأتكم رسل منكم يقصون، التقصي التتبع، يقصون عليكم آياتي، آياتي، الآيات أيها الإخوة العلامات الدالة على الله، يعني بشكل مبسط جدا أحيانا ترى لوحة على جانب الطريق منعطف خطر، علامة أن هناك منعطف خطر، علامة أخرى تقاطع خطر، علامة ثانية اتجاه موحد، علامة ثالثة طريق فرعي، هذه كلها إشارات، إشارات. الآية العلامة الدالة على شيء، الله عز وجل آياته منوعة، عنده آيات كونية خلقه، وعنده آيات تكوينية أفعاله، وعنده آيات قرآنية أوامره، آيات تكليفية، آيات كونية، آيات تكوينية. فالرسل يقصون عليكم آياتي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، والآيات الأولى الكونية. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الترتيب مختلف بين آية وثانية. اقتراح سيدنا إبراهيم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الترتيب الإلهي، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني التزكية تأتي بعد التفكر في خلق السماوات والأرض، ويأتي بعدها المنهج. إذن يقصون عليكم آياتي، بعدين اللهم صل عليه قال سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سافرت إلى بلد في أقصى الشرق وفي جنوب أقصى الشرق وفي أقصى مدينة في الشرق وفي أقرب مدينة إلى القطب في أستراليا، إذاعات وقرآن ودروس دين وكأنك في الشام. يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، الآن بالإنترنت تأتي رسائل من كندا، من أستراليا، من إفريقيا، من جنوب إفريقيا، يعني خمس قارات تطلع على القرآن والسنة والتفسير. الآن العالم كان خمس قارات متباعدة متقاطعة، أصبح قارة واحدة، ثم أصبح بلد واحد، ثم أصبح مدينة واحدة، ثم أصبح بيت واحد، ثم غرفة واحدة، الآن سطح مكتب واحد، العالم كله، يعني ما يجري في أقصى الدنيا ينتقل إليك خبره مع صورته خلال ثواني. فيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولعل حكمة أن النبي خاتم الأنبياء لأن الله علم سيكون هناك تواصل، يقول لك اتصالات، ثورة الاتصالات. يعني من كان يصدق أن تكتب رسالة على جهاز الفاكس تصبح في أقصى مكان في العالم بعد ثواني كما هي؟ هكذا. إذن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، منكم من جنسكم، لتقوم الحجة عليكم، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يعني أكبر ركنين من أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر، وما من ركنين تلازما في القرآن كركن الإيمان بالله واليوم الآخر. والحقيقة كلاهما شرط لازم غير كاف. يعني العالم الغربي يقول الله على عملتهم ثقتنا بالله، لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر، لذلك بنوا مجدهم على أنقاض الشعوب، بنوا غناهم على إفقارها، بنوا أمنهم على هدر أمنها. والدليل يقول لك فوضى بناءة، قتل يومي وإفقار يومي والفوضى بناءة. لذلك هؤلاء الذين شردوا عن الله شرود البعير هم الذين لم يعبأوا بهذه الرسالات. ضربت مثال وأتمنى أن يكون واضحا لكم. لو أن إنسانين أرادا أن يشتريا سيارتين، الأول اشترى والثاني تريس، ثم سرت إشاعة في البلد أن هناك قرار بتخفيض الرسوم إلى النصف، الذي اشترى يكذب هذا الخبر دون أن يتحقق ودون أن يسأل، لكن تكذيب الخبر يريحه، والذي لم يشتري يصدق الخبر دون أن يتحقق ودون أن يسأل، لأن تصديق الخبر يريحه. معنى ذلك أن الإنسان أحياناً يصدق شيئاً ويكذب شيئاً ولا علاقة له بواقعية الشيء ومصداقية الشيء، إلا أن هذا الخبر يريحه إذا صدقه وذاك يريحه إذا كذبه. لو تابعنا المثل، إنسان يبيع ويشتري ويغش المسلمين في البيع والشراء، حضر درس علم إذاعية علمات وسط، حدثهم عن الشفاعة بالمعنى الساذج، يعني اعمل ما شئت والنبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لنا يوم القيامة، فكرة مريحة جدا. لكن غاب عن هذا الذي علمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وغاب عن هذا الذي يعلم الناس مفهوم الشفاعة الساذج أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة: أمتي، يقال له: لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. لكن مفهوم الشفاعة الساذج مريح جدا للناس يتمسكوا فيه. واحد يأكل الربا، قرأ قوله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يستنبط استنباط شيطاني أن التحريم لا ينطبق على النسب القليلة في الربا، فقط على النسب العالية. وغاب عنه قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط، لا تظلمون ولا تظلمون. إذن الإنسان بميل ليصدق شيء بريحه، بميل ليكذب شيء يزعجه. أما الذي يريد أن يبني مجده على أنقاض الشعوب وغنى شعبه على إفقار الشعوب وأمنه على تخويف الشعوب، هل يكفيه مفهوم الشفاعة الساذج؟ لا، هذا يحتاج إلى الإلحاد. الإلحاد: ليس هناك إله وليس هناك يوم آخر، هذه خرافات، هذه شعور ضعف أمام الطبيعة القاسية، إلى آخره. طيب هذا الإلحاد يحتاج إلى إيديولوجيا، إلى فكر. تأتي نظرية داروين لتقدم هذه الإيديولوجيا للملحدين، مع أن هذه النظرية سقطت لا من علماء مسلمين بل من علماء أجانب، لأنه ليس فيها فقرة واحدة أثبتها العلم. يقول داروين نفسه: إن لم تثبت نظرية المستحاثات فهي باطلة. المستحاثات التي كشفت بعد 500 مليون عام آثار الحيوانات فيها كالحيوانات الحالية الآن، الأسماك والطيور والزواحف نفسها. أين الحيوان الانتقالي من مرحلة لمرحلة؟ موجود، ما وجدوا أبدا. تذرع بقضية الطفرة أثبت العلم خطأها، تذرع بالانتخاب الطبيعي أثبت العلم خطأه. هذه النظرية لا يمكن أن تقف على قدمين، ساقطة تالفة، وفي كل مناهج دول العالم موجودة. لماذا؟ لا لأنها مغلوطة بل لأنها مريحة. ما في إله ولا في آخرة، افعل ما تشاء. تماما كما لو أنبأ إنسان طالبا أن المدرس يعطي الأسئلة قبل يومين مقابل هدية، هذه الفكرة للكسول مريحة جدا، ترك الدراسة كليا واعتمد على هذه الفكرة. قبل يومين طرق باب المدرس صفعه صفعتين أنسته حليب أمه وطرده. فالإنسان بميل إلى تصديق أشياء مريحة، بس البطولة أن تكون حارسا على عقلك، ألا تسمح بالنظريات المريحة أن تسري إليك. أيها الإخوة، يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. المشكلة أن الإنسان في الدنيا له أبعاض، إيده بعضه، رجله بعضه، جلده بعضه، سمعه بعضه، بصره بعضه. الإرادة في الدنيا مسيطرة على أبعاض الإنسان. طبعاً في جزء بالإنسان لا إرادي، ضربات القلب لا إرادية، الجملة الودية، الجملة نظيرة الودية لا إرادية. صار أيام لو سئل سؤال محرج بيحمر وجهه، ليس بإرادته أن يجعل وجهه محمراً. أيام بيتعرق عرق بارد، وحتى الذين اخترعوا جهاز كشف الكذب مبني على التعرق. الإنسان إذا كذب واضطرب بيتعرق، ففي تعرق، في رفع نبض القلب، في مظاهر كثيرة جدا ليس له عليها سيطرة. فهو في الدنيا في بعض المجالات كالتنفس والقلب والهضم وما إلى ذلك أعمال لا إرادية، لكن فيما سوى ذلك الله عز وجل نصب الإنسان مسيطرا على أبعاضه. يريد أن يمشي فيمشي تطاوعه رجله، يريد أن يبطش يبطش تطاوعه يده، يريد أن يكذب يكذب يطاوعه لسانه، يريد أن ينظر ينظر تطاوعه عينه. لكن عند الموت وبعد الموت تنتهي سيطرته على أعضائه، فتأتي أعضاؤه وتشهد لله عز وجل عن كل أعماله. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. فأنت في الدنيا سمح الله لك أن تكون مهيمنا على أعضائك وأبعاضك، لكن بعد يوم القيامة هذه السلطة تسحب منك، وكل أعضائك التي شهدت المعاصي والآثام تشهد ضدك. شهدنا على أنفسنا: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. الشيء الذي يغر في الحقيقة يغري، المعصية محببة، لكن المعصية متعتها آنية، يأتي بعدها الندم والكآبة، كل الشهوات المحرمة بعد في كآبة، لأن فطرة الإنسان متوافقة مع المنهج. لو إنسان لا يعرف شيء عن الدين إذا زنى يشعر بكآبة، هي كآبة الفطرة. فالشهوات محببة، والتناقض بين الطبع والشهوة ثمن الجنة. الإنسان بميل بطبعه إلى أن ينظر، والأمر بغض البصر، بميل إلى أن يخوض في فضائح الناس، والأمر بالصمت، بميل إلى النوم، والأمر بالاستيقاظ، بميل إلى أخذ المال، والأمر بإنفاق المال، بميل إلى الراحة، والأمر بالصلاة، فيها مشقة الصلاة. لذلك التناقض بين الطبع وبين التكليف ثمن الجنة. هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر. يعني مناسبة لطيفة لرواية قصة طريفة. لي صديق رحمه الله توفي، كان شابا صغيرا في محل بسوق الحميدية، فكان يجمع قمامة المحل يضعها في علبة فخمة ويلفها بورق فخم وشريط أحمر مع وردة، يضعها على الرصيف، يأتي إنسان يظن فيها مطيف ألماس أو فيها شيء، يأخذها ويسرع يتبعه، بعد 200 متر يفك الشريط الأحمر، 100 متر ثاني يفك الورق، 100 متر ثالث يفتح العلبة يلاقي فيها قمامة المحل، يتلفظ بكلمات قاسية جدا. يعني هكذا الدنيا تغر وتضر وتمر. يعني حالكم كلمة دقيقة، لو أخذنا بعض الشهوات، المرأة أو المال، المال في أول الحياة المال شيء كبير، في منتصف الحياة المال شيء وليس كل شيء، أما على فراش الموت المال ليس بشيء. فالبطولة أن تعرفه على حقيقته قبل الموت، ألا تكون عبداً للمال بل أن يكون المال عبداً لك، ألا تكون له بل أن يكون لك، ألا يسخر منك بل أن تسخره أنت في سبيل النجاح والفلاح. لذلك أيها الإخوة، وغرتهم الحياة الدنيا، الدنيا تغر. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنسان اشترى بيتين أعلى طابق وما كان في مصعد، والبيتان على المفتاح، لم تعجبه كسوتهما، أعادهما على الهيكل، قلع الأبواب، كسر البلاط، ألغى كل شيء وكساهما على ذوقه لسنتين أو ثلاثة، ويوميا يصعد الطوابق 12 ويصل إلى هنا. وبعد أن تمت الكسوة على شكل متميز جدا وافته المنية. الدنيا تغر وتضر وتمر. أيها الإخوة، وغرتهم الحياة الدنيا، يغر بمالها، يغر بنسائها، يغر بمناصبها، يغر أحيانا بتحفها. تعرف رجل ما خلى تحفة، له أسفار كثيرة، كل تحفة 1,000,000 ليرة، 2,000,000، فازات عالية جدا، بيته واسع يشتريها وكان مغرما بها، وكل إنسان يغرم بشيء. أما حينما يأتي ملك الموت يتخلى عنه هذا الشيء، اعتقد أيها الأخ الكريم وأنا معكم، كل شيء أحببته في الدنيا إما أن تفارقه وإما أن يفارقك أبدا، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك. لهم دار السلام عند ربهم، ماذا يقابل دار السلام؟ دار التعب والشقاء. أتصور إنسان ما عنده ولا مشكلة، لكن ألا يتقدم في السن؟ يعني قال لي مرة أستاذ إلي جزاه الله خيرا ورحمه الله، قال لي سبحان الله أنا قبل 50 سنة أنشط من هلأ. طبعا في إنسان يبقى على حاله، في التهاب مفاصل، في انزلاق غضروفي، في ارتباك بعمل القلب، في عدم ضبط النظم، في شعور بالتعب، في أمراض لا تعد ولا تحصى. فالجسم في تراجع، والإنسان بيكون بمنصب رفيع بيتقاعد يهمش، أولاده يتمنون أن يجلسوا مع أصدقائهم من دون أبوهم فبيتهربوا منه أحيانا، هذا الشيء يقع. فالإنسان يهمش، وبعد أن يهمش يصيبه خرف أحيانا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال تبع الحرية والديمقراطية فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ هل تستطيع أن تستيقظ كل يوم كاليوم السابق؟ مستحيل مستحيل. في يوم في مفاجأة، هي اسمها بوابة الخروج. كلنا سوف نخرج من الدنيا، هذا مصير كل إنسان. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان العاقل يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. أبعاضك في الدنيا تحت إمرتك، لكن بعد الموت تشهد ضدك. ما من حركة ولا سكنة ولا ابتسامة إلا وأنت محاسب عليها، وما يعفو الله أكثر. أنت تحت المراقبة. لو قلنا لإنسان هاتفك مراقب، بيختار كلمات دقيقة جدا، بيبتعد عن كلمة تثير الشبهة. ما بيقول لك رشيش رشاش، في فرق، لأنه بينتقي كلمات دقيقة جدا. لو قلنا له حركتك مراقبة، إذا في سفارة على اليمين بيمشي على اليسار خاص. فإذا إنسان مراقب من إنسان لا ينام الليل، فكيف إذا كنت مراقبا من الواحد الديان؟ الله عز وجل قال إن الله كان عليكم رقيبا إن ربك لبالمرصاد. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لو كانوا يقظين لا يحتاجون إلى رسل. ما معنى إرسال الرسل؟ الناس في غفلة، يعني الطالب المجتهد لا يحتاج لأستاذ خاص أبدا. قال لي مرة إنسان، قال لي في آية بتحيرني، أنه الله عز وجل فضل بني إسرائيل على العالمين، هم في رأيه مجرمون وهم كذلك. قلت له إذا كان أب عنده ولدين، ولد متفوق جدا ولد مقصر جدا، الله بفضل المقصر بأستاذ خاص على المجتهد، فهل هذا التفضيل بأستاذ خاص يعني أنه أفضل منه؟ أبدا، لتقصيره خصه بمدرس خاص. فأحيانا التفضيل لا يقتضي الأفضلية إطلاقا. أيها الإخوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يأخذ الله القرى وهي غافلة، يأخذها بعد أن ينذرها. لذلك الآية الكريمة وإذا أردنا أن نهلك قرية، في رواية أمرنا مترفيها وفي رواية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بالطاعة بلغناهم، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني كطرفة، يبدو أن سيدنا عمر ضبط إنسان سارق، أقسم بالله هذا الإنسان أنها أول مرة، قال له كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. إذن فكانت المرة الثامنة. أخواننا الكرام، في فكرة دقيقة جدا، الكفر هو الغطاء، الكفر هو الغطاء. فالإنسان حينما يكفر يعني هو مؤمن. كيف؟ مؤمن وكذب على الناس، مؤمن بفطرته وغطى إيمانه بادعاء الكفر. هذا الكلام يؤكده قوله تعالى يوم القيامة يقولون والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم. بأعماق الإنسان في إيمان، والإنسان حينما يكفر يغطي شيء آمن به، فالذي آمن بالشيء وأعلنه هو المؤمن، والذي آمن بالشيء وغطاه هو الكافر. غطى إيمانه بغطاء من الإنكار، والدليل والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الدليل، طائرة تحمل خبراء من بلد تداعى من الداخل وانتهى، وكان يرفع شعار لا إله، إلحاد كامل. ركاب الطائرة مهندسون كبار، ملحدون جميعا، خبراء من هذا البلد. دخلت الطائرة في سحابة مكهربة فكانت على وشك السقوط. يقسم لي بالله إنسان كان طالبا من دمشق راكبا في الطائرة، قال لي كل هؤلاء المهندسين الملحدين صرخوا يا الله. أيام الإنسان بينتفع بالكفر، بينتفع بالكفر. يعني كيف؟ لو أنه عتال يستخدم حماره للعتالة، مات الحمار، انقطع دخله كليا، هو خبيث وشيطان، دفنه في مكان وعمر أربع شدران وقبة خضراء وسماه ولي، والناس تقاطروا عليه وتدافعوا وجاءوا بالهدايا والخرفان والدجاج والسمن، واشترى بيت وعاش بحبوحة مخيفة. في قوة بالأرض تقنعه أنه هنا حمار مدفون، دافنه بإيده. يعني هو قناعته أن المدفون حمار أشد من قناعة الذي يناقشه، لكنه منتفع، منتفع. فأيام الإنسان ينتفع بالكفر، ينتفع انتفاع كبير جدا، لكن هذا المنتفع لا يناقش، الغبي لا يناقش، والمنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لذلك والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فطرتك تنطق بوجود الله، والدليل الكآبة التي لا يحتملها الكافر. كآبة، حدثني أخ أوقف سيارته ثمنها 11 مليون على جسر وألقى بنفسه، نزل ميت. ما الكآبة التي يحس بها؟ والذي يركب مركبة ب 11 مليون معناته غني جدا، يكون معه شيء 200 مليون حتى يتناسب ثمنها مع 11 مليون. ألقى بنفسه من الكآبة. أنت حينما تستقيم على أمر الله تبحث عن راحتك، تبحث عن توازن، تبحث عن أمن، تبحث عن استقرار، تبحث عن سكينة الله، تبحث عن رحمة الله. والله ربنا ما كنا بك مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. لذلك أيها الإخوة، حقائق الإيمان مركوزة في أعماق أعماقنا، والكافر يغطيها، يغطيها. الكافر يغطي إيمانه بإنكار قواعد الإيمان، والدليل الآية. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.